السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في مستشفى 26 سبتمبر في صنعاء اليمن. هذا المستشفى معروف في ضواحي صنعاء، والقصة كانت في عام 2014 لدكتور أو طبيب أسنان اسمه قيس، طبيب ومعروف جدا، يعني إنسان راقي وشاطر وذكي والكل يحبه في هالمستشفى اللي يعمل فيها. هذا قيس يوم من الأيام جايب والدته للمستشفى تعالج، لأنها سقطت من السلم وانكسرت يدها، صار فيها كسور وتحتاج إلى علاج، فجابها المستشفى اللي هو يعمل فيها. لكن والدته هذه اللي عمرها في 50، سبحان من خلق، امرأة في قمة الجمال، ولا تقول عمرها 50 سنة، تقول عمرها 20 سنة، بياض عيون، شعر طول، واللكنة واللهجة صنعانية الأصيلة. لكن اللي يشوفها يقول هذه مستحيل أصلا عربية. تبين أن والدة قيس هذه الامرأة الخمسينية هي روسية أبا عن جد. شنو قصتها؟ أبو قيس قبل 27 سنة كان يدرس في روسيا، يدرس هندسة، وتعرف على هالفتاة الروسية، حبها وحبته، والروسية لا حبته خلاص، بعد قال الطح ما قام، والله ما هدك. أهلها رفضوا أنها تتزوج عربي وكذا، ولا ومستحيل، قالت لهم والله لا أخذ غصب عليكم، والله ما أتحرك من هالمكان إلا أنتم موافقين، مستحيل. قالوا لا أترك هالموضوع هذا، وهذا يضحك عليك، وهذا من عائلة فقيرة. وفعلا أبو قيس كان إنسان بسيط، طالب بسيط جدا، يعني يدوب عنده تكاليف دراسته، وهذه البنت من عائلة ثرية جدا جدا في روسيا، لكن حبتها. يا بنتي يا حبيبتي، قالت لا، قالوا لها والله مستحيل نوافق، قالت لهم ماشي. اتفقت مع أبو قيس أنهم يهربون، وين؟ إلى اليمن. وفعلا قامت هالفتاة وسرقت جميع مجوهرات والدتها، من ذهب ومن مجوهرات وجميع ما تملك من أشياء يعني خفيفة الوزن وغالية الثمن، وهربت مع أبو قيس، وفعلا تزوجت واستقرت معاه في صنعاء، واشترت أحلى بيت مكون من 3 أدوار، وعاشت والله رزقها ب3 أولاد. الكبير بعد ما خلص دراسته راح كمل في روسيا، الأوسط راح كمل دراسته في أمريكا، عيالها كلهم شطار، مرة روسية طلعت العيال كلهم، هذا دكتور وراح يكمل في روسيا، والثاني دكتور وراح يكمل في أمريكا، والثالث اللي هو منه قيس طبيب الأسنان، هذا أقل واحد فيهم طبيب أسنان. لكن هالتضحيات اللي قدمتها المرأة الروسية لأبو قيس ما بينت بعينه أبو قيس. من تزوجها وهو يوميا يضرب فيها وإهانات، وصل فيه الأمر إن في آخر أيامه إنه يمسكها من فوق الدرج ومن فوق السلم ويدفعها للأسفل، وهذه المسكينة تطيح من فوق تتكسر، وياخذها ولدها يروح يعالجها. يقول لها يا يما أبوي إنسان سيء ويحب والدته، ويعرف أن والدته أفضل من أبوه بكثير، أبوه أصلا لا هو اللي ربى ولا هو اللي صرف ولا هو اللي يهتم، كل شيء كان على والدته. فيقول لها يا يما والله العظيم أن أبوي ما هو كفء لك، ليش ما تتركينا تخلينا يولي، روحي سافري عيش عند أهلك هناك، وإحنا كبرنا يعني إخواني كلهم اللي بأمريكا اللي بروسيا، وأنا مستعد أخذ زوجتي وأروح معاك الدولة اللي أنت، أهم شيء تبتعدين عن أبوي، أبوي إلى الآن وهو يضرب فيك، وأنا خايف إنك يوم من الأيام تموتين على إيده. تقول لا، أنا خلاص، أنا ما أبي أرجع إلى بلدي وأثبت صحة كلام أسرتي اللي كانت تحذرني من هالأمر هذا، إن بكرة راح يرميك بالشارع، إن بكرة راح يضربك، وأنا يعني ما أبي أكون صغيرة أمام أسرتي. خلاص أنا اتخذت القرار وأنا لازم أتحمله. وأبوك إن شاء الله الله يهديه، إن شاء الله مع مرور الوقت أبوك يتعدل. قال يا يما أي يتعدل، صار لك الآن أكثر من 27 سنة وهو يضرب فيك ويهينك، ما يتعدل أبوي. يا يما الله يخليك، حاول أنك تبتعد عيني عنه. يا أبوي هذا ما هو إنسان مسوي، أبوي إنسان مدمن للخمر، مدمن للتعاطي، ماكو فايدة. إلى أن جاء ذاك اليوم اللي رماها من فوق السلم، قال لها ولدها قيس اللي هو طبيب الأسنان، قال لها يما أنا مستحيل أخليش ترجعين البيت، والله يا يما ما ترجعين، خلاص تجين تسكنين عندي في شقتي أنا وزوجتي وعيالي، ونحطك يا يما فوق رأسي. الله يخليك يا يما، خلاص أنا ما أقدر أتحمل أشوفك وأنت تعذبين وفي هالعمر هذا. قالت لا ماشي. فعلا سكنت عند ولدها الدكتور قيس، الطبيب قيس. قام أبو قيس سوى، راح جاب أخته وعيالها وزوجها وسكنهم معاه في نفس البيت. البيت هذا بيت أم قيس بفلوسها بذهبها ومجوهراتها اللي خذته من أهلها لما جت لليمن وامتلكت هالبيت هذا. وعلشان أبو قيس يبي يقهر زوجته الروسية أكثر وأكثر بعد ما سكنت مع ولدها، وأصلاً قيس ما يكلم أبوه ويدري فيه إنسان شري وعدواني وراعي مشاكل ومبتعد عنه، فيبي يقهرهم. قال له شوفي على فكرة أنا راح أسجل البيت باسم أختي وعيالها علشان لما أموت أتأكد أنك أنت ما تحصلين على شيء، لا أنت ولا ولدك قيس ولا عيالك الثانيين اللي واحد بأمريكا وواحد بروسيا. على هالأساس أم قيس خلاص شافت أن الوضع يعني خلاص خربان، وأن هذا يبي يدمر كل شيء ويبي يفرط في بيتها اللي حطت فيه كل ما تملك، وتقوم وترفع قضية الطالب حقها لأن هي اللي شرت البيت، وصحيح أنه مسجل باسمها وباسمه، لكن لأنه كان يعني ما يتملك غير اليمني فسجل باسمه، لكن مبين أن يعني تكلفة كانت من عنده، يعني عندها ثباتات وفواتير وكذا. وهذا الأمر أزعج أبو قيس، لأن في أول درجات التقاضي فعلا المحكمة رأت أن البيت هذا كله بحساب أم قيس بفلوسها بفواتيرها بالعقود وكذا. فتم الحكم في أول درجة أن البيت هذا أصلا للمرأة الروسية. في الاستئناف الجلسة الثانية أثناء ما كان موجود الطبيب قيس والدته جالسة جنبه في المحكمة، دخل أبو قيس وفجأة ويطلع هالجنبية الخنجر اللي حاطه في وسطه ويطعن زوجته الروسية من الخلف، لكن عطاها طعنة قاتلة. سقطت هالمرأة المسكينة بين أحضان ولدها الطبيب اللي ما قدر يسعفها وشافها وهي تلتقط أنفاسها الأخيرة إلى أن فارقت الحياة. انجن المسكين قيس وصار يبكي ويحاول، والناس يعني حاول انه ينقذها، قالوا له خلاص توفت كذا. الولد اصبح يعني ما هو مستوعب، ما هو راضي يترك جثة والدته، يعني يحاول يسوي لها تنفس، يحاول يمسك الجرح، قالوا له خلاص ماتت يا ابن الحلال، ويسحبونه غصب. طبعا ابو قيس تم القاء القبض عليه وتم اتهامه بارتكاب جريمة وبإهانة المحكمة، والموضوع كبير لأنه تم تنفيذ القتل امام حتى القاضي، ما هو كان خايف وبايعها يعني ابو قيس. واقول لكم انسان يعني مدمن للخمر و24 ساعه سكران وكذا، مو حاسب حساب اللي بيصير له. المهم فكان قيس يطالب باعدام ابوه، لان ابوه انسان سيء من زمان، ابوه كان يعتدي بالضرب على والده، وكان يعتدي بالضرب كذلك على قيس واخوانه، واخوانه بسبه ابوهم لما لقوا فرصه ان واحد فيهم يعيش في امريكا والثاني في روسيا يبي يبتعدون عن ابوهم السيء. وقيس من بعد ما شاف والده وهي تموت بين ايدينا قال انا ما راح اتنازل عن حق والدتي واطالب باعدام والدي. المصيبه وين؟ ان المحكمه رفضت او قالت هالامر هذا يحتاج الى موافقه الورثه الاخرين اللي هم اخوانك الاثنين اللي موجود في امريكا واللي موجود في روسيا. وفعلا بعد عده اشهر لما جو اللي في روسيا على طول جاء تنازل عن ابوه ورجع سافر، واللي في امريكا رجع تنازل عن ابوه ورجع الا قيس. طبعا قيس تفاجأ ان اخوانه تنازلوا عن ابوهم، وهذا الشيء اللي دخل فيه بسبته يعني قيس دخل في حالة نفسية، انقطع عن العمل، ما صار يطلع بالشارع أبدا ولا صار يحتك في أحد، إلى أن مر عام كامل على مقتل والدته. وفي نفس اليوم في نفس التاريخ بعد مرور سنة توفى الطبيب قيس من القهر، اعثروا عليه متوفي داخل البيت، الله يرحمه ويغفر له، والله يرحم والدته اللي راحت يعني بسبت أب طائش أو زوج لم يقدر التضحيات اللي قدمتها له. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.